والفهم والحزم، يعني بدلا من تكون المرحلة الابتدائية 6 سنوات للجميع تصير 4 للمتميزين، المتوسط بدل ما يب 3 للجميع صار 2، والثانوي كذلك. وش المهم؟ فإذا جرب الطالب سنة سنتين في الابتدائي وعرف مستواه يمكن أن ينقل إلى المرحلة المناسبة له. إن حشر أغبى الناس ما أذكى الناس هذا ظلم، ظلم، لأن المدرس بيلاحظ هالمسكين الغبي ويصير على حساب الذكي. ولا بد أن يمضي من المدة 16 سنة، هذا الذكي الذي بإمكانه أن يتجاوز هذه المدة ب6 سنوات، هذه الكتب التي جعلت له. فلا بد من إعادة النظر في التعليم، ويوجد تعليم قوي متين ولو ل1% من الناس، ما يلزم أن يكون 10%، لأن هؤلاء هم بيحملون العلم في المستقبل، يعني يعول على هالغثاء هذا كله، هذا اللي جعل التعليم يهبط إلى المستوى الذي نشاهده، تعليم هزيل لا بد من النهوض به. وليس الحل في هذا أن يهبط بمستويات العلوم، لا، ليس هذا هو الحل، ثم يكون بعد ذلك التحامل على العلوم الشرعية الصعبة التي لا يدركها الطالب، لا أبدا. العلوم الشرعية موافقة للفطرة ولما جبل عليها الناس، وأمور عملية يزاولها الناس كل يوم، مناسبة جدا، ولو تضاعف أضعاف لتحملها الطالب. المقصود أن إعادة النظر أمر لا بد منه، ويجعل هناك تعليم للمتميزين خاص بهم، يزاد عليهم في الساعات، في المقررات، في مستويات الكتب التي تدرس، وتختصر لهم المدة. يلزم أن يجلس الطالب 17 16 سنة يتعلم، وهو بإمكانه أن يتجاوز جميع ما قرر على هذه المراحل ب2 أو 3. يعني لو خط التخطيط دقيق وأعتني بهؤلاء النابهين لش يجزون كل هذه المدة؟ ينتظرون زملائهم هل ما شاء الله المتردية والنطيحة. لذلك الحلول تطرح، وكل سنة ينظر في إعادة النظر في المناهج من أجل أن تساير مستويات الطالب. ما تساير الطالب، طالب كل ما سهل له الأمر زاد كسل وخمول ونوم. ولا شك أن هذه ضريبة إتاحة التعليم للجميع، لكن هل معنى هذا أننا نبقى بعض، نجعل بعض فئات من الناس من ذكور عوام لا يقرؤون ولا يكتبون؟ مو بصحيح. تعليم نعمة، هؤلاء يجعل لهم تعليم يناسبهم، وهؤلاء يجعل لهم تعليم يناسبهم، والله المستعان، الله المستعان. يدرس أمور لا حاجة له بها، لا حاجة له بها يدرس، وعارف المصير، يبي يروح الكلية الشرعية ويلزم كيمياء أحياء وفيزياء ودرس عشان إيش؟ قال لي كاهل ورياضيات 300 صفحة ما يستطيع الطفل يحمله، والله المستعان. نقول مثل هذه الأمور لا بد من معالجتها، معالجة صحيحة، بحيث يتاح التعليم للجميع ويصنف الناس. نعم، ما يمكن تصنيف الطفل تجيبه ب6 سنوات وبمستويات كذا، يمكن لا تكتشفه في أول الأمر، خليه يدرس سنة سنة وبعد ذلك يكتشف، إذا عرف المستوى رد يخلم على التعليم العام اللي للناس كلها، وخفف عليه، زد في التخفيف، خله يطلع يقرأ ويكتب ويستفيد من هذه الحياة. لكن إذا وجد طالب نابه يمكن أن ينفع الأمة، سواء كان في أمور دينها أو في دنياها. أمور الدنيا لا تهمل، هل قال تهمل أمور الدنيا؟ هي الزاد المبلغ للآخرة، فلا بد من العناية بها. وما يمنع أنهم يدخلون جميع وتحدد مستوياتهم خلال سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يقال هؤلاء النابين لمستواهم فئة ألف، هؤلاء يختصر لهم التعليم، يصير بدل ما هو 16 سنة يمكن يصير 8 سنوات، 4 سنتين وسنتين وينتهي، وهؤلاء الضعاف يبقى على ما هو عليه ويزاد لهم التسهيل، لا يعقدون بعد. لكن ينظر خريج هذه المدرسة وهذا المستوى يعامل معاملة خاصة إن انتهى، وهذا له معاملة تخص وتناسب. نعم نعم، أنا أقول مثل هؤلاء تلاحظ أمورهم، كم أنا بحاجة إلى عالم يحل مشاكل الناس ويفتيهم وينور طريقهم وسبيلهم، كم الأمة بحاجة